تفسير الآية 84 من سورة النمل، يقول تعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ أي حتى إذا حضروا للحساب الذي بعده العذاب، قال الله تعالى لهم داما إياهم دما شديدا وكنوع من العذاب النفسي قبل الجسدي بالنار: هل كذبتم بآياتي؟ أي لم تصدقوا بها، برجاء مراجعة معنى الآيات في الآية السابقة. والحال والواقع أنكم لم تحيطوا بها علما، أي كذبتم بلا أي علم بها ولا تعقل ولا تدبر فيها ولا أي دليل على صحة تكذيبكم، فكنتم سفهاء لا عقلاء حيث كذبتم بشيء لم تعلموه أصلا، رغم أنه يستحق حتما من كل عاقل منصف عادل حين يعلمه كل تصديق وعمل به لا أي تكذيب، بما يدل على إغلاقكم لعقولكم وعنادكم واستكباركم وإصراركم على شروركم، وبالتالي استحقاقكم للعذاب بما يناسب ذلك. قوله تعالى: أم ماذا كنتم تعملون؟ أي هذا استفهام لمزيد من الذم الأشد عن ذمهم السابق، أي هل كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أم أي شيء كنتم تعملون في دنياكم حتى شغلكم هذا الشيء عن أن تحيطوا بها علما وتتفكروا فيها، أي حين لم تبحثوا عنها ولم تتدبروا فيها فبماذا اشتغلتم بالتالي إذن؟ أي لما لم تشتغلوا بذلك العمل الهام فأي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك؟ فكل عمل غيره فكأنه ليس بعمل، حيث هو أساس كل خير وسعادة في الدارين، وبدونه يكون كل شر وتعاسة فيهما، يكون كل شر وتعاسة فيهما كما حدث لكم. إن هذا السؤال التوبيخي يفيد ضمنا أنهم لم يكن لهم عمل يعملونه في دنياهم غير التكذيب وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فاستحقوا بالتالي حتما ما ينتظرهم من عذاب مناسب لا يوصف. وفي هذا تذكير ضمني للمسلم أن يكون دائم السؤال لنفسه: ماذا أنا أعمل؟ هل أفعل خيرا مسعدا لي ولغيري بالدارين فأستمر عليه وأستزيد منه، أم شرا متعسا فيهما فأمتنع عنه وأعود للخير؟